الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاشر المستمعين. ومن أسماء الله الحسنى العزيز الجبار، وقد ذكر هذان الاسمان معا في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. ولم يرد اسم الجبار في القرآن إلا في هذه الآية. وأما العزيز فقد ورد في القرآن ما يقرب من 100 مرة. والعزيز أيها الإخوة المستمعون أي الذي له جميع معاني العزة، كما قال الله سبحانه: إن العزة لله جميعا، أي الذي له العزة بجميع معانيها، وهي ترجع إلى 3 معان كلها ثابتة لله عز وجل على التمام والكمال. المعنى الأول عزة القوة، ويرجع إلى هذا المعنى القوي المتين، وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت. قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وقال تعالى: إن الله قوي شديد العقاب. وقال تعالى: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. المعنى الثاني عزة الامتناع، فإنه الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحد، ولا يبلغ أحد العباد ضره فيضرونه، ولا نفعه فينفعونه، بل هو الضار النافع المعطي المانع. منزه سبحانه عن مغالبة أحد، وعن أن يقدر عليه أحد، وعن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص، وعن كل ما ينافي كماله، وعن اتخاذ الأنداد والوسطاء والشركاء. قال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. المعنى الثالث عزة القهر والغلبة لجميع الكائنات، فهي كلها مقهورة لله، خاضعة لعظمته، منقادة لإرادته، ونواصي جميع المخلوقات بيده، لا يتحرك منها متحرك، ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. أيها الإخوة المستمعون، ومن آثار الإيمان بهذا الاسم أن يكون ذل العبد لله وحده، لا يلتجئ إلا إليه، ولا يحتمي إلا بحماه، ولا يلوذ إلا بجنابه، ولا يطلب عزه إلا منه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وكلما كان العبد أعظم تحقيقا لذلك، كان نيله للعزة أرفع وأمكن. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أيها الإخوة المستمعون، والعزة بمعنى القهار هي أحد معاني الجبار، فإن من معاني الجبار أي أنه القاهر لكل شيء، الذي دان له كل شيء وخضع له كل شيء، فالعالم العلوي والسفلي بما فيهما من المخلوقات العظيمة كلها قد خضعت في حركاتها وسكناتها وما تأتي وما تدر لمليكها ومدبرها، فليس لها من الأمر شيء ولا من الحكم شيء، بل الأمر كله لله، والحكم الشرعي والقدري والجزائي كله لله، لا حاكم إلا هو، ولا رب غيره، ولا إله سواه. وليس معنى هذا أن العبد مجبور على فعل نفسه، بل الأمر كما قال الله عز وجل: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والجبار أيها الإخوة المستمعون له ثلاثة معان: الأول بمعنى القهار كما تقدم، الثاني يرجع إلى لطف الرحمة والرأفة، فهو الذي يجبر الكثير ويغني الفقير وييسر العسير ويجبر المريض والمصاب بتوفيقه للصبر وتيسير المعافاة له مع تعويضه على ما أصابه أعظم الأجر، ويجبر سبحانه وتعالى جبرا خاصا قلوب الخاضعين لعظمته وجلاله، وقلوب المحبين له الخاضعين لكماله الراجين لفضله وعطائه ونواله، بما يفيضه على قلوبهم من المحبة وأنواع المعارف والتوفيق الإلهي والهداية والرشاد. وقول الداعي: اللهم اجبرني، يراد به هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره والشرور عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، رواه الترمذي. الثالث من معاني الجبار أي العلي على كل شيء، الذي له جميع معاني العلو: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعظم ربه في ركوعه وسجوده بذكر جبروت الله عز وجل الدال عليه اسمه الجبار. ففي النسائي وأبي داود عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. أيها المستمعون، والجبروت لله وحده، ومن تجبر من الخلق باء بسخط الله واستحق وعيده، وقد توعد جل وعلا من كان كذلك بالنكال الشديد والطبع على القلوب ودخول النار يوم القيامة. قال الله تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وروى أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما، وأذنان يسمع بهما، ولسان ينطق به، فيقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، والمصورين. نعوذ بالله من النار ومن سخط الجبار، ونعوذ به سبحانه من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.